ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. يسر الأمر وفرج الكرب وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بل تحسدوننا ومن شر حاسد إذا حسد اللهم ابطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما فيهم وعليهم. ابطل يا ربنا حسدا اللهم ابطله يا ربنا. ابطل حسدا وعيونا اللهم ابطلها استقرت في البطن اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا على كتلة ابطلها يا ربنا على عقدة ابطلها يا ربنا على ورم ابطلها يا ربنا على أخلاط رديئة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. دخلت في البطن أثرت دخلت في الصدر وفي القلب اللهم ابطلها يا ربنا. هيجت القولون ابطل يا ربنا أثرها على حسن جسم وقامة وعلى قوة وقدرة اللهم ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. أبطلها يا ربنا دخلت البطن تعقدت في البطن اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها تعقدت في البطن أبطلها يا ربنا تربطت في البطن أبطلها يا ربنا أوهنت الجسد أبطلها يا ربنا سببت وسوسة أبطلها يا ربنا سببت هلوسة أبطلها يا ربنا أثرت في التفكير أبطلها يا ربنا أنهكت الجسد أبطلها يا ربنا أضمرت أبطلها يا ربنا أنحفت أبطلها يا ربنا نفخت أبطلها يا ربنا أثرت. بل تحسدوننا ومن شر حاسد إذا حسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا في البطن، ابطله دخل مع لقمة، ابطل حسدا وعيونا، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع عين سامة ساهمة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذا السهم منها، اللهم يا ربنا انزعه من البطن، اللهم انزع يا ربنا عقدته، أبطل يا ربنا هذا الأثر، أثر الحسد والعيون، اللهم أبطله يا ربنا سبب نحافه، أبطله يا ربنا أثر، أثر على الهضم أثر، سبب العصبية سببها، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها من البطن، أخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا قيئا، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها، أبطلها يا ربنا نفخت، أبطلها يا ربنا أنحفت، أبطلها يا ربنا جوعت، أبطلها يا ربنا للبطن لبكت. بسم الله. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، ابطله مربوطا بالبطن، مربوطا في البطن، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بالعضلات، مربوطا بالأحشاء، مربوطا في الأمعاء، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا أثر العين، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا من البطن، فكه وانزعه يا ربنا نزعة، انزعه يا ربنا من البطن، انزعه يا ربنا من الأحشاء، انزعه يا ربنا من الأمعاء، اللهم أبطله يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم عظيم، اللهم أبطله يا ربنا تجمد، أبطل حسدا شديدا وآثار العيون، اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، أبطلها يا ربنا من البطن، تجمدت وتربطت، تجمدت وتربطت، تجمدت وتربطت وتحجرت وتصلبت وقاسية وقاسية، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، سببت آلاما وأوجاعا في البطن في البطن في في في البطن في البطن في وعاء البطن، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العيون والأحساد، اللهم ابطلها تجمدت وتجمعت وتشبكت وتشعبت، اللهم ابطلها يا ربنا في البطن في البطن، أثرت على الرأس في البطن، تبخرت في الرأس في البطن، أثرت على الدم في البطن، أثرت على العظم في البطن، أثرت، أثرت على القلب والصدر، أثرت على الفكر والعقل والذهن، أثرت، أثرت على النوم، أثرت على النوم، أثرت على النوم، اللهم أطر يا ربنا آثار الأحساد والعيون، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطلها يا ربنا من البطن، ابطلها يا ربنا من البطن، ابطلها يا ربنا تخمرت، ابطلها يا ربنا تخمرت، ابطلها يا ربنا تصلبت وتحجرت، ابطلها يا ربنا قاسية ورطبة، اللهم ابطلها يا ربنا قاسية ورطبة، اللهم ابطل هذه العقد يا ربنا، ابطلها يا ربنا على غازات، على الغازات، على الغازات، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا لعابا، اخرجها يا ربنا ريقا، اخرجها يا ربنا بصاقا، اخرجها يا ربنا تفالا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا نخاما، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من المريء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من المعدة، اخرجها يا ربنا من الضلوع، اخرجها يا ربنا من الريق، رئتينا، اخرج يا ربنا هذه العقادة، اخرج يا ربنا هذه العقادة، اخرج يا ربنا هذه الأحساد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا بحولك. ومن شر حاسد إذا حسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تخمرت، ابطلها يا ربنا تقست، ابطلها يا ربنا تحجرت، ابطلها يا ربنا تصلبت. اللهم ابطلها يا ربنا رطبة، اللهم ابطلها يا ربنا غازية، اللهم ابطلها يا ربنا رطبة، اللهم ابطلها يا ربنا رطيبة، اللهم ابطلها يا ربنا غازية، اللهم ابطلها يا ربنا جامدة جامدة. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ريحا، اخرجها يا ربنا غائطا، اللهم اخرجها يا ربنا. فك هذه المرابط يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا حسدية على قتله وقتلها، على دمائره ودمارها، على نفخ بطنه وبطنها، على نحافته ونحافتها، على الوسوسة والوشوشة، على الآلام والأوجاع وعلى الضر. اقتلها أصابت على نشاط وحركة وعلى حسن جسم وقامة، أصابت على قوة وقدرة. اللهم ابطلها يا ربنا احسدا شديدة وعيونا، واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها تربطت وتشعبت وتشبكت، اللهم ابطلها وتشبع الجسد بها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذا الحسد الشديد، ابطله يا ربنا، ابطل هذا الحسد الشديد. والعيون، والعيون دخلت في البطن، دخلت في البطن، دخلت في البطن، اثرت على الطعام، اثرت على مضغ الطعام، اثرت اثرت اثرت على الطعام. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. اختلطت بالطعام، افسدت الطعام، اللهم ابطلها يا ربنا. سامة، سامة في الجسد، سامة في البطن، في البطن سممت سممت سممت. اللهم ابطل هذه العقادة حسدية ومن آثار العيون سامة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. مربوطة بسرة البطن، مربوطة بالأضلاع، مربوطة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر وفي القولون، مربوطة ومعقودة في الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم ابطلها يا ربنا من مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من مطعوم، من مطعوم ومسقي. الله أكبر. اللهم ابطل هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم ابطل العين والسحر والحسد يا واحد يا صمد. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. يصهر به ما في بطونهم. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا. استقرت في البطن، ربطت وعقدت في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على ورم، على ألم، على وجع، على تهيج القولون، على تهيج القولون، على تهيج القولون. اللهم ابطلها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، فكها يا ربنا فكا، واصهرها يا ربنا صهرا، ودكها يا ربنا دكا، وانسفها يا ربنا نسفا. الله اكبر. اللهم افلقها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، بسم الله بسم الله. لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ما لها من قرار. بسم الله بسم الله بسم الله قطعها يا ربنا، مزقها يا ربنا، قطعها يا ربنا، احتادا شديدة وعيونا وأسحارا، مزقها يا ربنا، قطعها يا ربنا، قطعها يا ربنا، مزقها يا ربنا، دمرها يا ربنا، دلدلها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، دكها يا ربنا، انتفها يا ربنا، اجعلها يا ربنا كثيبا، اجعلها يا ربنا هباء منثورا، كأن لم تكن، كأن لم تكن. بسم الله، بسم الله يرقي بطني وبطونكم، بسم الله يرقي البطون، بسم الله يرقي بطونكم مما فيها من حسد، من حسد، من حسد، من حسد استقر فيها، ومن عيون، ومن عيون، ومن عيون دخلت فيها واستقرت وربطت وتحجرت، ومن الأسحار ماكولة ومشروبة. بسم الله يرقي نفسي وإياكم، بسم الله، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، الله أكبر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، بل تحسدوننا فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحقد، اللهم ابطل هذا الغلة، اطره يا ربنا استقر في البطن، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على الدمار، اطره يا ربنا زلزل، اطره يا ربنا دمر، اطره يا ربنا لأجل القتل، اطره يا ربنا لأجل وسوسة، اطره يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة، اطره يا ربنا لأجل المرض والوهن والتعب. اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت وأسحارا، يغبنا وأنفسا وعقدا، الله أكبر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في بطنه وبطنها، اثر عليه وعليها بتهيج القولون. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اطلها على آلام وأوجاع وانتفاخ، اللهم ابطلها يا ربنا على تلبكات وغازات، اللهم ابطلها يا ربنا على آلام وأوجاع وضر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، احل عقد الأحساد والعيون يا ربنا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم ألقها يا ربنا، اللهم ألقها يا ربنا، اللهم اقذفها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دكها دكا يا ربنا، اللهم انسفها نسفا يا ربنا. بسم الله كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، الله أكبر. الآن يا ربنا تخرج من الجسد، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا عرقا وعرقا، اللهم فكها يا ربنا فكا، فكها يا ربنا من سرة البطن، فكها يا ربنا من جدار المعدة، فكها يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال، فكها يا ربنا من المرارة، من المرارة والكبد على مرارة العيش وعلى الهم والحزن، فكها يا ربنا من الكلية على ألم ووجع وضر، اللهم فكها يا ربنا، فكها، أثرت على العظام، أثرت على الأعصاب، أثرت على الأخلاق، اللهم فكها يا ربنا، سببت وسوسة، اللهم فكها يا ربنا، سببت آلاما وأوجاعا وضرا ووهنا في الجسد، ووهنا في الجسد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا من البطن، أبطل يا ربنا أثرها أحسادا شديدة وعيونا، وعيونا، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم فكها فكا، اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها من بطنه وبطنها، اللهم احل عقدها يا ربنا من المسالف، من المسالف، من المسالف، أثرت، أثرت بإمساك شديد، أثرت بإسهال شديد، أثرت، أثرت بتقلبات، أثرت، أثرت تأثيرا بالغازات، أثرت، هيجت، هيجت، هيجت، هيجت القولون اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه الأحسان اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا منهم أبطلها يا ربنا منهم فكها يا ربنا فكها اللهم أبطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا بخرها بخرها يا ربنا من الجسد اللهم فكها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عراقا اخرجها يا ربنا علاقا اللهم يا ربنا افتح مخارجها لتخرج الاحساد والعيون والاسعار والعقاد والمسوس والانفس والشر والضر اللهم اخرجها يا ربنا ربي اخرجني ربي اخرجني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجني من السجن بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على بطني وبطونكم بسم الله على بطنك وبطنك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحاضر والغائب بسم الله على الرأس على العقل على الذهن على الإدراك على الذاكرة بسم الله بسم الله أرقيكم من آثار حسد شديد وعيون في البطن أثرت وفي الجسد أثرت بسم الله أرقيكم من شرها وضرها وألمها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وغل عظيم وعقاد بسم الله اللهم ابطل ما في بطنه ابطل يا ربنا ما في بطنها اللهم ابطل ما في البطون من الاسحار والاحساد والعيون والاحساد والعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا من المسالك فكها يا ربنا من الكبد من الكبد والطحال وفي المرارة وفي المرارة وفي القولون وفي القولون هيج هيج وفي المرارة وفي المرارة هيجها هيجها لأجل مرارة العيش لأجل مرارة العيش لأجل مرارة العيش لأجل الآلام والأحزان والضر والشر في الجسد في الجسد وفي الفكر وفي العقل وفي الخلق بسم الله ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم ابطل هذا الحسد يا ربنا من البطن اللهم ابطل يا ربنا هذه العين من البطن اللهم ابطلها يا ربنا وابطل السحر يا ربنا من البطن اللهم ابطلها كلها كلها كلها على حسن جسم وقامة اللهم ابطلها على قوة ونشاط وحركة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا وابطل آلامها وأوجاعها وضرها وشرها وحرارتها وبرودتها اللهم اخرج يا ربنا من في البطن اخرجه يا ربنا حاسدا لئيما لعينا اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا اسدا اخرج يا ربنا قطا اخرج يا ربنا كلبا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عاشقا اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من الاحشاء اخرجه يا ربنا من الامعاء اخرجه يا ربنا من الاحشاء اخرجه يا ربنا من الامعاء اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه واخرج عقاده اخرجه واخرج خبثه اخرجه واخرج اخلاطه الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه واخرج عقاده اخرجه واخرج خبثه اخرجه واخرج عقاده اخرجه واخرج خبثه اخرجه واخرج ضره الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا من البطن اللهم طهر البطن اللهم طهر البطن طهر يا ربنا الأحشاء ولمعة طهر يا ربنا المسالك طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا مما فيه أثر عليه وأثر على الجسد أثر على العقل والإدراك والذهن أثر على الجلد أثر على الظفر أثر على النفسية اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا وأخرج سما فيه وأخرج سما فيه وأخرج يا ربنا عقدا فيه اللهم اخرج يا ربنا عقدا فيه، اخرج يا ربنا سحرا منها، اخرج يا ربنا حسدا فيها، اخرج يا ربنا عيونا فيها، اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرج يا ربنا النفس والمس، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عاشقا عاقدا، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، طهر يا ربنا البطن طاهرها، طهره يا ربنا طاهرها، طهر يا ربنا البطن والمسارف، طهر يا ربنا البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، اعلاه واسفله، ابطله يا ربنا ما فيها، ابطل يا ربنا ما فيها، طهره يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اخرج يا ربنا سمه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا، اخرج سوداء وحمراء وصفراء وخضراء وبيضاء، سحر وحسد، سحر وحسد وعين وعين وعين وعين، اخرج يا ربنا سوداء وصفراء وخضراء وبيضاء وحمراء وزرقاء، سحر وحسد وعين، سحر وحسد وحسد وعين، اللهم اخرجها يا ربنا، دخلت مع كلمة، دخلت مع جرعة، دخلت مع جغمة، دخلت دخلت دخلت مع كلمة، مع كلمة دخلت في وليمة وعزيمة، في وليمة وعزيمة، دخلت عند لباس، عند لباس، عند لباس، دخلت عند لياقة، عند لياقة، دخلت عند لياقة، دخلت عند لياقة وعند شجاعة، دخلت عند النشاط والحيوية والحركة، دخلت دخلت، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، تخرج، تخرج من البطن، تخرج من البطن، تخرج العين، يخرج الحسد من البطن، من البطن، من البطن، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد والعين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اضمرت، اخرجها يا ربنا، نفخت، اخرجها يا ربنا، اهزلت، اخرجها يا ربنا، انحفت، اخرجها يا ربنا، ضرت، اخرجها يا ربنا، وسوست، اخرجها يا ربنا، ضرت، اخرجها يا ربنا، آلمت، اخرجها يا ربنا، اوجعت، اخرجها يا ربنا، انتفخت، اخرجها يا ربنا، تورمت، اخرجها يا ربنا، آلمت، اخرجها يا ربنا، آلمت، فكها يا ربنا، فكها، فك فك فك فك فك رقبة، بسم الله، يصار، يصار به ما في بطوني، بسم الله، فكها يا ربنا، فكها، اصهرها يا ربنا، اصهرها، فكها يا ربنا، فكها، اللهم ابطل اثرها، اللهم احرر عقدها، اللهم انزع شرها، انزع يا ربنا شرها وضرها والمها ووجعها، انزعه يا ربنا نزعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، فكها، فكها يا ربنا الحبل والخيط، فك يا ربنا الحبل والخيط، فك يا ربنا الحبل والخيط، فك يا ربنا الخرز، فك يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الورق، اخرج يا ربنا الورق، اللهم ابطل يا ربنا سحر انس وجان، حسدا وحقدا وغلا وظلما وانتقاما، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب الجوع، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب العطش، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب الانتفاخ، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب التلبكات والغازات، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب حرقه، حرقه شديده في راس المعده، حرقه، حرقه وانتفاخا شديده، وانتفاخا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ما سبب حرقه، حرقه وحموضه شديده، وحموضه شديده، وحموضه شديده، وكالنار في بطنه وبطنها، كالنار في بطنه وبطنها، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اطفئها الله، ابطل يا ربنا ما في بطنه وبطنها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعقدا واثر، عيون، عيون، عيون، عيون، نظرت، نظرت وما برك اصحابها، نظرت، نظرت فاثرت، نظرت فدخلت، نظرت، نظرت فاثرت بأسهم سامة دخلت في بطني وبطنها، بسم الله، بسم الله، ارقي بطني وبطونكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على البطن، بسم الله، بسم الله، يخرج ما فيه، يخرج من فيه، تخرج العيون والأحساس والأسحار، بسم الله، تخرج الأنفس، تخرج المسوس، وتحل العقد،

يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وآلامنا وأوجاعنا وضرنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الآلام والأوجاع، عند وسوسة ووسوسة، وعند ضر عظيم وشر مستطير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله صدقا وعدلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل الأسحار والأحساد والعيون بحولك وقوتك يا مولانا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. يا ربنا الآن يا ربنا تحلل العقد يا ربنا وتخرج المرابط كلها تفكها يا ربنا فكا. يا ربنا يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. الآن خفف الله عنكم. الآن يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا تبطل حسدا شديدا وعيونا في البطن في البطن، تبطل سحرا عظيما في البطن في البطن، مربوطة ومعقودة يا ربنا وتحجرت وتصلبت حجرت وتصلبت. اللهم يا ربنا فكها واحللها واصهرها يا ربنا واخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا من عليها ظالما طاغيا باغيا معتديا. اخرجها واخرج من عليها. احلل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. انسف يا ربنا جبالها. اذل يا ربنا ضرها. دمر يا ربنا خبثها. اخرج يا ربنا شيطانها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر البطن يا ربنا، طهر الأحشاء والأمعاء يا رب الأرض والسماء. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا لي ولهم بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،